بلغوا عني ولو آية. الإمام ابن حجر بيقول: فليسارع كل سامع بتبليغ ما وقع له من الآية ولو كان قليلا. وطبعا المواقف الكتير اللي بنسمع عنها في الناس اللي ماتت وهي بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ومن من يعني سبحان الله من الحاجات المؤثرة جدا الرجل الكبير كبير السن اللي سمع حديث واحد بس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو كلمتان خفيفتان على الإنسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الرجل خد الكلمة، خد الكلمة دي وبدأ كل ما حد يشوفه يقول الحديث ده، لدرجة ان هو داخل يعمل عملية. ايه اللي حصل؟ وهو الدكتور بيديله حقنة البنج، قال له: يا دكتور، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقبل ما يديله البنج توفاه الله سبحانه وتعالى، وكانت سبب ان هذا الدكتور يرجع لربنا سبحانه وتعالى لانه كان مفرد في جنب الله. تخيل حديث واحد. اعرف راجل والله اعرفه معرفة شخصية، كان كل اللي بيعمله ان هو بينزل قبل الفجر، كان بينزل قبل الفجر بنص ساعة يكلم الناس ويخبط عليهم في بيتهم عشان يصلوا الفجر معهم. عارفين يا جماعة الراجل ده مات ازاي؟ قبل ما يصلي الظهر دخل صلى الضحى وجدد وضوءه، وهو نازل عشان يصلي الظهر ربنا سبحانه وتعالى قبض روحه. تخيلوا، هو ده يا جماعة عاش على الدعوة لله سبحانه وتعالى ولو بحاجة بسيطة. كان كل الموضوع اللي بيعمله ان هو كان بيدعو الناس لصلاة الفجر بس، ما بيعملش حاجة تانية، ما بيعملش حاجة تانية. ولينا بقى في مواقف كتير جدا في الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم في الدعوة لله بأمور بسيطة وربنا سبحانه وتعالى رزقهم حسن الخاتمة. يبقى ملناش عذر امام الله سبحانه وتعالى.